الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم يسبقه عدد من الآيات والدلائل التي تدل على قربه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي لا ينطق فيه عن الهوى عددا من العلامات التي تسبق قيام الساعة، من ذلك علامات أمنية. نعم، هي علامات أمنية كما ذكر علامات صحية وعلامات اقتصادية تكررت معنا في هذه الحلقات. شيوع الأمن بعد الخوف والرعب كيف يكون علامة من علامات الساعة؟ ما هي الأدلة الدالة على ذلك؟ ما هي الآيات التي تتضمن هذه العلامة من علامات الساعة؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله في حلقتنا اليوم من نهاية العالم. يسعدني أن تكونوا معنا. نعم، أعدد ستا بين يدي الساعة، قاله عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أقبل زائرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في قبة من أدم، فذكر له ست وقائع تقع قبل قيام الساعة، وهي من علاماتها وأماراتها وأشراطها ودلالاتها. قال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم قال: وفتح بيت المقدس. تكلمنا فيما سبق عن موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا اليوم نتكلم عن هذه العلامة من علامات الساعة، وهي فتح بيت المقدس. أنا أرحب بكم وأشكر لكم يعني مواصلتكم ومتابعتكم، وأرحب بالشباب أيضا عندي فيصل ومنصور وسلطان وعبد العزيز، جزاكم الله خير شباب على مشاركتي، وأنا أستفيد منكم إن شاء الله. طبعا بيت المقدس الشام عموما لها فضل، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في عدة آيات أن الشام أرض مباركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فذكر الله تعالى أن المسجد الأقصى ليس هو وحده فقط المبارك، بل كل المنطقة التي حوله هي منطقة مباركة. وذكر الله تعالى أيضا هذه المباركة والتقديس في آيات أخرى، كما قال عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني نجينا إبراهيم ولوطا، أخرجناهم من جهة العراق إلى جهة فلسطين، الأرض التي باركنا فيها العالمين. وقال عز وقال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني اخرجوا من سيناء ومن مصر وادخلوا الأرض المقدسة اللي هي إيش؟ فلسطين، القدس وما حولها. وكذلك قال الله جل وعلا: ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني يقول الريح: تعالي من العراق، تعالي من اليمن، تعالي من مصر إلى فلسطين لتمطري علينا، إلى الأرض التي باركنا فيها. وكثير مثل ما قال عز وجل عن قوم سبأ في اليمن، قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني جعلنا ما بين اليمن وما بين الشام قرى ظاهرة اللي هي جزيرة العرب. هذا كله يدلك أن أرض الشام أصلا أرض مباركة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وقال عليه الصلاة والسلام، قال وهو يحث على سكن الشام، قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام، عليكم بالشام، فإنها صفوة الله من بلاده يسكنها خيرته من خلقه، يسكنها خيرته من خلقه. وكذلك طبعا الشام أفضل ما فيها فلسطين، وأفضل ما فلسطين منطقة القدس التي هي المسجد الأقصى، وهي ليت نتكلم اليوم عن فتحها، وأن فتحها أصلا هو من علامات الساعة. المسجد الأقصى اختاره الله عز وجل ليكون هو أول قبلة يستقبلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يسأل البعض يقول: طيب المسجد الأقصى أصلا متى بني؟ هل هو بني أولا قبل المسجد الحرام فاختاره الله ليكون أولى القبلتين؟ هو في الحقيقة لم يبنى أول. في حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، أي مسجد في الأرض وضع أول؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. فقال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ما بين بناية الكعبة اللي هو المسجد الحرام وبناية المسجد الأقصى مضت 40 سنة. طبعا أول من بنى المسجد الأقصى بالمناسبة أو تعالوا للمسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، أول من بنى المسجد الحرام قيل بنته الملائكة، ثم بعد ذلك تهدم فبناه آدم، ثم تهدم وبناه إبراهيم، ثم تتابع البناء. لذلك لما ذكر الله تعالى إبراهيم قال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يبني إبراهيم البيت، لا، هو حفر فوجد إيش؟ قواعد، فجاء وضع عليها الحجارة. يرفع إبراهيم القواعد. وأيضا إبراهيم لما وضع زوجته هاجر وإسماعيل عند في الوادي في مكة قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما في بيت محرم إلى الآن، صح؟ ما هو إبراهيم وضع إسماعيل وهو رضيع، ثم ذهب، ثم رجع وإبراهيم غلام وبنى البيت. فمثل ما قال الله تعالى وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كيف إسماعيل يرفع القواعد وهو طفل في مهده؟ فكان البيت معلوم الموضع لكن لم يبنى بعد. المسجد الأقصى قيل أول من بناه أيضا الملائكة، ثم جعل يتتابع البناء حتى بناه من جاء من بعده من الأنبياء ممن بناه سليمان عليه السلام. ولما يقول اليهود اليوم نريد أن نبني هيكل سليمان، المقصود بهيكل سليمان مسجد، هو أصلا كانوا يسمون، لذلك سليمان بنى عددا من الهياكل، قيل بنى 40 هيكلا، المقصود بهيكل مسجد، مثل ما ناس يسمون مثلا المسجد يسمونه الجامع في بعض البلدان، نحن هنا عندنا المساجد نسمي هذا مسجد وهذا جامع. ماذا نقصد بالجامع؟ الجامع الكبير اللي يصلي فيه الجمعة، اللي يصلي فيه الجمعة. في كثير من البلدان لو تقول واحد أين المسجد صح يفهم لكن يستغرب، لأنهم يسمون كل المساجد إيش؟ الجامع. أنا عاوز أروح الجامع، مثلا في مصر، في سوريا وفي غيرها، والله ذهبنا للجامع وجينا من الجامع، لأن أكثر المساجد أصلا يصلي فيها جمعة. فهم أصلا لفظة الجامع اللي هي المشتهرة غير كلمة مسجد، لم تشتهر كالجامع. في عهد سليمان عليه السلام كانوا يطلقون كلمة الهيكل ويريدون بها المسجد. بنى سليمان عليه السلام عددا من الهياكل، يعني عدد من المساجد، من ضمنها بنى المسجد الأقصى، وكانت له أطوال معروفة وله شكل معروف، يعني أصلا كان مسجدا يعني معظما، له مقام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره قال لما بنى سليمان المسجد الأقصى سأل الله تعالى ثلاثا، قال فسأل الله تعالى أن لا يأتي هذا المسجد أحد يريد وجه الله والدار الآخرة لا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأعطاه الله تعالى ذلك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقية المسائل. فالمقصود أن سليمان دعا الله تعالى للمسجد الأقصى. فلما يقول لك اليهود نحن نريد نهدم المسجد الأقصى ونبني هيكل سليمان، نقول أصلا هذا هو هيكل سليمان أساسا، المسجد الأقصى، فكان يسمى هيكلا ويسمى مسجدا. كان الذي يحكم القدس والمقدس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكمها النصارى، حكموها لمدة 300 سنة. وطبعا النصارى لما حكموها جاءوا وفيها عدة معالم يعني دينية، فيها المسجد الأقصى، فيها قبة الصخرة، فيها عدة معالم دينية، فجعل النصارى يهينونها أشد الإهانة نكاية في المسلمين، صح؟ لا أصلا ما في مسلمين، أنا أقول لكم قبل البعثة، نكاية في اليهود. اليهود كانوا يعظمون هذه الأشياء، جاء النصارى وبدأوا يهينونها نكاية فيهم. لذلك حتى لما دخل المسلمون، لما فتحها عمر ورأى عجيب سأذكرها لكم إن شاء الله بعد قليل، تدل على إهانة، تعمد إهانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة. النصارى حكموا هذا المكان، يعني حكموا المقدس وما حوله، اتخذوا عددا من يعني الأماكن للعبادة، وحاولوا أن يهينوا الأماكن التي يعظمها اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام كان له هم طوال حياته أن يفتح بلدتين، مكة ليطهر المسجد الحرام من الأصنام التي حوله، وأن يفتح المسجد الأقصى ليطهره من غلبة الأوثان والصلبان والرجس والإهانة، يريد أن يطهر هذا وهذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له همان. قبل وفاته حقق الهم الأول الذي هو فتح مكة، وفعلا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخطب بالناس ويعني تفضل على قريش ويعني رفع الله تعالى الدين ورفع راية الدين، لكن بقي بصره معلقا بهالمسجد الأقصى. متى يأتي اليوم اللي أفتح المسجد الأقصى؟ فجهز النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته جيشا بقيادة من الصحابة؟ أسامة بن زيد، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليه وهو عمره 16 سنة، وكان من ضمن الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وجعله هو الأمير. طبعا بعض الناس كأنه قال يا رسول الله يعني هذا صغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، والله إنه لحقيق بالإمارة، وجعل يمدحه. ثم اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام فتأخر بعث الجيش، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قبل أن يموت أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا، خليه يمشي للشام يغزو يحرر المسجد الأقصى، أنفذوا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه امضي حتى تنزل بكذا وتفعل كذا، جعل يوصيه وصايا كيف يغزو. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أنفذ الجيش. صحيح أبو بكر جلس واستأذن أسامة، قال يعني اترك عمر عندي أيضا لأجل يعني ضبط أمور المرتدين وكذا، وأرسل أسامة. أسامة طبعا رضي الله تعالى عنه مضى فعلا ودخلوا الشام، لكن لم يستطيعوا أن يفتحوا المسجد الأقصى في ذلك الحين، ورجعوا، لكن وقع منهم يعني جهاد وقتال ويعني نشر الإسلام في بعض تلك المواطن. مضت السنين، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن هذه العلامة من علامات الساعة لم تقع، اللي هي فتح بيت المقدس. توفي أبو بكر، أبو بكر حكم سنتين أو سنتين وشيء، جاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. لما جاءت خلافة عمر، بل بعد خلافة عمر بسنتين أو ثلاث فقط، جعل عمر رضي الله عنه من أول ما تولى، بل أيضا من بداية أبي بكر، لأن أبا بكر انشغل بحرب المرتدين حتى قضى على المرتدين، قضى على مسيلمة الكذاب في اليمامة، قضى، ثم بدأ يلتفت إلى فارس، إلى الشام، إلى مصر، إلى اليمن، يريد أن يفتح البلدان، لكن عاجلته المنية وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وعمره 63 سنة. بدأ عمر يكمل المسيرة، أرسل الجيوش إلى فارس، أرسل الجيوش إلى الشام، أرسل أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أرسله إلى الشام، وفعلا فاتح، جاء وحاصر بيت المقدس وطال الحصار عليهم، ومع ذلك ما كانوا متضررين بالحصار. والله لو تحاصرنا 10 سنين ما يضرنا، ليش؟ لسبب اختصت به بيت المقدس عن كثير من البلدان، سأذكر لكم هذا السبب ولكم أيضا أيها الأحبة، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. نعم، أرسل عمر رضي الله تعالى عنه الرسل والفتوحات إلى عدد من البلدان، وحاصر أبو عبيدة بن الجراح، حاصر بيت المقدس مع جيشه. فبيت المقدس كان عندهم حصر، كان عندهم حصن منيع، قلعة منيعة على على البيت المقدس، يعني على القدس، على المدينة نفسها. فكان عندهم فيها مزارعهم وطعامهم وشرابهم، عندهم دقيق وعندهم أنواع من البذور وعندهم الزيتون وعندهم زيت، كل شيء اكتفاء ذاتي، وعندهم آبار وعندهم أنهار. فهم يقولون يعني أنت حاصرتنا حتى ما نخرج، ما يحتاج نخرج، أكل وشرب عندنا ونتزوج ونلبس ونأكل، ما نحتاج نخرج لو تحاصرنا 10 سنين. فحاصرهم وامتد الوقت وجعل يمضي الشهر والشهران والثلاثة. قال أحد قادتهم، قال أيها الناس إني أجد في كتبنا الأوائل أن المسلمين سيفتحونها، ما في كلام، انظروا لي هذا الرجل اللي موجود الآن، ما اسمه؟ أنا أعرف اسم اللي بيفتح. فجاءوا وراسلوهم ما اسمه، قال اسمي أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وأخبرهم بالأسماء. قال لا، هذا رجل سيفتح هذا البلد اسمه عمر، من عمر هذا ما ندري، لكن سيفتح هذا البلد رجل اسمه عمر، فإذا جاء عمر هذا عندنا في عقيدتنا أن البلد تسقط وأننا نستسلم، ما دام عمر ما جاء لو 100 سنة ما نفتح. وعمر كان حصل له بالمناسبة موقف آخر من قبل، ذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان ذهب في تجارة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون العرب كانوا يذهبون في تجارة إلى الشام، فذهب مرة في تجارة إلى الشام، كان يمشي في طريق من طرقات الشام، جاء إليه رجل وراء عمر قوي الجسم، قال تعال عندي، عندي شغل في البيت. قال أنا عربي وجئت، قال أقول لك تعال، وأمسك بالقوة ورماه في البيت، وقال له انقل هذا التراب هنا وافعل هذا هنا، وأعطاه فأس وأعطاه أجهزة وقال يلا افعل وخرج. عمر جعل ينظر، يعني أنا خادم عنده، أنا عبد مملوك، أنا تاجر وجئت في تجارة. فلما رجع الرجل وراء عمر لم يعمل، أخذ يضرب عمر بالعصا، فغضب عمر وأخذ الفأس وضرب رأس الرجل وقتله. ثم هرب عمر ما يدري أين يذهب، فرأى ديرا يعني صوم أهل عابد، جاء ودخل عنده وهو خايف، فنظر إليه هذا العابد ونظر إلى علامات عمر ووجهه، هذا قبل الإسلام، فقال ممن الرجل؟ قال أنا رجل من العرب وكذا. كان عمر أيضا في أوائل شبابه، يعني عمر رضي الله عنه أسلم وعمره قريب من 30، وهو من أوائل من أسلم، يعني عمره ربما في هالحادثة عمره 23-24. فقال له ما اسمك؟ قال اسمي عمر. قال ما قصتك؟ قال أنا هربت من كذا وهذا الرجل ضربني وقتلته. فأطعمه وأسقاه، ثم قال إنه سيأتي يوم تملك هذه البلاد. قال إيش؟ أنا أملك هالبلاد؟ قال سيأتي يوم أنت اللي تحكم هذه البلاد، فاكتب لي أمانا ألا يقتلوني أصحابك إذا جاءوا. عمر جعل ينظر، يعني أنا أفتح البلاد؟ قال نعم اكتب لي أمانا. قال يا رجل، قال أقول لك اكتب لي أمانا. فعمر رضي الله عنه أعطاه أمانا، قال يلا خذ، تبغى ورقة أني أمنتك؟ أمنتك. فأمسكها الرجل عنده وجعلها يعني أمانا عنده، بحيث أنه لا يمكن إذا جاء المسلمون أن يقتلوا، وفعلا بقيت عنده. الشاهد أن أبا عبيدة أرسل إلى عمر، قال يا عمر هؤلاء ما استسلموا وطلبوا أن يعني أنك أنت الذي تأتي لأجل أن تفتح البلد، وفعلا أقبل عمر. طبعا عمر استشار الصحابة، استشار عثمان، استشار علي رضي الله تعالى عنهما، فأشار عليه يعني أشاروا عليه أن أخرج، اذهب، لعل الله أن يهدي القوم على يدك. مضى عمر، وضع وقع له طبعا قصص طويلة، أنا ما أريد أني أخذ عليكم الوقت. يعني قيل أنه لما أقبل كان على دابته، فأقبل فوجد مخاضة ماء، فنزل من الدابة وحمل خفه في يده، فأقبل إليه أبو عبيدة، قال يا أبا عبيدة، قال يا أمير المؤمنين، إن الروم إذا رأوك وأنت حامل الخف في يدك وتمشي وكلك ماء، يعني تعال أركب هذا البرذون، دابة كذا منعمة، البس لباسا حسنا. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، ما في يا أبا عبيدة إلا الإسلام. ودخل عمر وفعلا تسلم مفاتيح القدس ودخل، وكتب لهم ما يسمى بالصحيفة العمرية، أنهم لا تهدم كنائسهم ولا يؤذى مصليهم ولا يقتل الرجل منهم ولا المرأة، وأن يحسن إليهم. كتب لهم ما يدلك على عدل الإسلام. طبعا عمر ذهب ليصلي في المسجد الأقصى فوجده مزبلة، ذهب لأجل أن يعني ينظر إلى قبة الصخرة فإذا هي مزبلة، يقولون فجعل عمر، نزع عمر رداءه وضعه على الأرض وجعل يحمل الأذى بيده ويجعل في رداءه وينظف المسجد بنفسه، وصلى في هذا المسجد ركعتين وخطب الناس. تفضل يا منصور. شيخ، في حادثة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم، هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى؟ وكيف صلى سمعت أنه صلى بالأنبياء، هل حسن قابلهم فعلا وصلى فيهم؟ جميل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، لما علم الله تعالى من قلبه التعلق الشديد بالمسجد الأقصى ولم يتحقق له ذلك، جعل الله تعالى له إسراء إلى المسجد الأقصى ومعراجا منه إلى السماء، حتى يجمع لهما بين الصلاة في المسجدين أو في الثلاثة مساجد، في الحرم وفي مسجده النبوي وفي المسجد الأقصى. أما بالنسبة للأنبياء الذين صلى بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء وربط دابته البراق بحائط البراق اللي يسميه اليهود اليوم حائط المبكى، ودخل وصلى بالأنبياء. قيل إن طبعا تعلم أن الأرواح لا تفنى، نحن كل الناس لما يموتون ما تفنى أرواحهم، تفنى أجسادهم فقط، ولا الأرواح لا تفنى، الأرواح باقية. وأيضا الأنبياء جاء في بعض الحديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في السماء لما عرج به أيضا، فقيل إن الله تعالى صور له الأنبياء، صور له أرواح الأنبياء بصورهم الحقيقية فصلى بهم ثم صعد إلى السماء فرأى الأنبياء فوق. لذلك في الحديث في المعراج قال رأيت هارون وموسى في السماء الرابعة، موسى كان في السماء السادسة، رأيت هارون في السماء الرابعة، رأى يحيى وعيسى ابن الخالة في السماء الخامسة أظن، فرأى عليه الصلاة والسلام الأنبياء، لكن في تلك المرة لما صلى بهم أرواحهم شكلت بأجسادهم الحقيقية فصلى بهم. طبعا المسجد الأقصى بالمناسبة لبث تحت يعني المسلمين سنين متتابعة قرون حتى أقبل النصارى مرة أخرى وهاجموه. والعجيب سبحان الله أن المسلمين لما فتحوا المسجد الأقصى، لما فتحوا فلسطين وكان يحكمها النصارى، تعاملوا معهم بغاية التعامل من اللين واللطف وحفظ الحقوق والاحترام، وأيضا يعني عدم هدم الكنائس وعدم، بينما لما دخل النصارى لاحتلال المسجد الأقصى واحتلال القدس قتلوا في يوم واحد 70,000 مسلم، وأهانوا المسجد الأقصى وجعلوه مزبلة وجعلوه مكان للخنازير، وتعمدوا فعلا أن يفعلوا فيه الأفاعيل حتى يسر الله تعالى بعد. ها يا عبد العزيز. يا شيخ أنا أسأل بس عن الصور الدارجة الآن عن المسجد الأقصى، احنا يصور لنا أنه هذا القبة الصفراء وهذا هو المسجد الأقصى اللي موجود الآن، هل هو فعلا حقيقة اللي موجود في الصور هو المسجد الأقصى الآن؟ طبعا المسجد الأقصى بالمناسبة احنا معنا صورته الآن، المسجد الأقصى يفرق ما بينه وبين مسجد قبة الصخرة الذي عليه القبة الصفراء، هذا هو مسجد قبة الصخرة ليس هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أكبر منه حجما وفيه مساحة كبيرة يعني الناس يصلون فيها، وله قبة صغيرة أيضا يمكن رؤيتها يعني الآن، والمسجد وقع عليه يعني حريق من قبل، أقبل إليه بعض اليهود وأحرقوه يعني، وكان حريقا مؤلما حقيقة، والمسلمون أقبلوا على هذا الحريق يحاولون إطفاءه بكل يعني قدراتهم، وكانوا يستعملون أشياء بدائية في الإطفاء، لكن يبقى أن هذا المسجد الأقصى له تعظيمه. طبعا اليهود لم يفعلوا شيئا بالذي أحرق المسجد الأقصى، لأنه لما اشتكي وقبض عليه قالوا مجنون وأطلقوه، قالوا عنده حالة نفسية يعني. المسجد الأقصى لا يزال إلى اليوم المسلمون يقاتلون دونه بالحجارة، وترى الرجال والنساء والأطفال يعني يحذفون اليهود بالحجارة والأحذية دفاعا عن المسجد الأقصى، وهذا يدلك على قوتهم وعلى يعني شكيمتهم وحرصهم على المسجد الأقصى حتى وإن حصل له ما حصل. إيه نعم. شيخ من العلامات أنه فتح المسجد الأقصى، هل فتح عمر رضي الله عنه هذا هي العامة ولا باقي فتح ثاني؟ أحسنت، هذا سؤال جيد أيضا منصور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح المسجد الأقصى أو فتح بيت المقدس، هل هي العلامة بفتح بيت المقدس على يد عمر أم على يد صلاح الدين أم إن شاء الله تعالى الفتح اللي جاي، ونسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين فيه؟ الصحيح أن المقصود بالفتح هو أول فتح وقع له، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول الآن المسجد الأقصى يعني في شرك وفي التعتيم عليه وعدم قدرة على التوحيد وكذا، سيأتي يوم ويفتح، وفعلا فتح في السنة 14 للهجرة، السنة 16 للهجرة الموافق ل 636 للميلاد فتحه عمر. طبعا قبل أن أختم، لما عاد المسجد الأقصى أقبل النصارى واحتلوه مرة أخرى، وقعت الحروب الصليبية وغيره، كان صلاح الدين يتقطع قلبه لتطهير المسجد الأقصى من ردن من درن النصارى، حتى قيل جاء إليه يوما رسالة، يا أيها الملك الذي لشعائر الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، أرسلها بعض الناس من المسجد الأقصى إلى عمر، فعمر لما أرسلها إلى صلاح الدين، فلما رأها صلاح الدين يعني اشتد أيضا قوة وجمع الناس لفتح بيت المقدس، وفعلا أرسل إلى مصر، وخرج هو أيضا من جهات أخرى من جهة العراق، واجتمع أكثر من 12,000 مقاتل وقاتلوا، فعلا كانت مقتلة عظيمة في حطين حتى يسر الله تعالى فتح المسجد الأقصى، ولبث تحت حكم المسلمين زمنا طويلا حتى أقبل بعد ذلك اليهود واحتله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا بإذن الله تعالى ممن يفتحونه في الفتح، القادم، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. أعطنا سؤالك، الوقت انتهى لكن نختم سؤالك. هاي فيصل، مطلوب أن نوصل لهذا الزمن بطريقة أننا نقدر نفتح القدس، زين، وش المطلوب منا؟ أحسنت، وهذا سؤال جيد لكن جوابه طويل. المطلوب منا أولا أن يحصل يعني اتحاد للمسلمين عموما، اتحاد للعرب، توحيد القضية واحدة. احنا عندنا هموم واحدة تشترك الأمة كلها فيها، أن يبقون يعني أن يبقى المسلمون يقدمون تضحية للأمة على التضحية لأنفسهم. ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى لما تكلم عن الفتن في آخر الزمان وغيره أنا أتطرق لهذا. الله يجزيكم خير يا شباب، وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد. يا أيها الملك الذي لشعائر الصلبان نكس، سيقت إليك ظلامة بعثت من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. هكذا فتح المسلمون بيت المقدس، وهكذا عد النبي صلوات ربي وسلامه عليه فتح بيت المقدس آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. طهره أولئك الأوائل، صلى فيه عمر رضي الله تعالى عنه، وصلى فيه الصحابة الكرام، بل نظفه عمر بردائه وحمل الوسخ منه بيده، وهو أمير المؤمنين ورأس المتقين في عصره رضي الله تعالى عنه. ثم جاء من بعده صلاح الدين ولا يزال يئن، لعل الله ييسر بإذن الله تعالى منا ومنكم من يعيد فتحه بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في بيت المقدس صلاة قبل الممات، وأن يعز الله تعالى دينه ويعلي شريعته. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله من برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.